عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته أو شفرته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. حديث ده مهم جدا. أولا يعني إيه إن الله كتب الإحسان على كل شيء؟ الإحسان هنا بمعنى إيه؟ إحنا لما شرحنا حديث أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإحسان، قلنا في هذا السياق الإحسان، والنبي اللي قال كده فسره بنفسه عليه الصلاة والسلام، قال إيه ساعتها النبي؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في السياق ده بالمعنى ده. في السياق اللي معانا هنا الإحسان بمعنى الرحمة والرفق. فربنا بيقول أو في النبي بيقول إن الله كتب الإحسان يعني الرحمة والرفق على كل شيء. يعني كتب الإحسان يعني شرع الإحسان، يعني شرع الرحمة والرفق في كل شيء. وده مبدأ يا إخوانا نتعلمه أو بيعلمهن النبي كمسلمين. دايما في تصرفاتك وفي حركاتك وفي تعاملاتك بالرحمة والرفق بالإحسان، تبقاش غليظ، تبقاش عنيف، تبقاش سباب، ما تبقاش متعجرف، هين ولين وسهل. فممكن واحد يقولك لا أكيد مش في كل حاجة الإحسان والرحمة، فالنبي يقولك لا في كل حاجة. فلما ذكر المثال ذكر مثال عجيب، مثال القتل. إذا هل في القتل بيكون في رحمة؟ أو حتى وانت بتقتل إذا هو ينفع أقتل؟ مش القتل حرام؟ لا، المنصود هنا القتل بحق زي القصاص. ولي الأمر قال له خلاص نقيم حكم الإعدام على هذا الشخص لأن من قتل يقتل، فده قتل فإحنا بنقيم عليه القصاص. مش معنى هو بقى قتال قتلة وحنقيم عليه حكم الإعدام نقعد نعذب فيه، لا، إنه يبقى في رحمة برضه، يبقى في إحسان، يعني نسرع في القتل حتى لا يتألم كثيرا ونحو ذلك. فأنت عشان ما تتعجبش إن ممكن يكون في حاجة خارج إطار الرحمة والرفق، فالنبي ضرب أبعد مثال ممكن يتخيله الإنسان، وهو الموضوع لما بيبقى أنت مضطر تقيم حكم الإعدام. مش مضطر، يعني ده شيء واجب عليك في الشريعة، من قتل يقتل. أو حتى لما تقتل حيوان مؤذي مش نقعد بقى نتلذذ ونعذبه، لا، تقتله قتلة فيها رحمة. يعني شيخ ابن عثيمين هنا نبه قال لك إن بعض الناس لما بيجي يقتل الفار فبيجيب اللاصق بتاع الصيدليات ده، لاصق الفئران، يحطه على حاجة فالفار يلزق فيه، فقالك ثم يتركه باليومين والثلاثة، وهذا لا يجوز. وأخشى أن يكون ممن قال فيه النبي عن المرأة التي حبست القطة، حبست أو دخلت الامرأة النار في هرة، قال أخشى أن يكون ده زي ده. إذا حتى الفار أخش بالنار؟ نعم، لأنك ما أحسنتش القتلة. ولذلك إذا وجدت حتى البرص الوزغ أو البرص، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ من قتله من الضربة الأولى فله إيه؟ 100 حسنة. ليه من الضربة الأولى؟ ليه مش من الضربة الثالثة والرابعة؟ لأن الضربة الأولى فيها قتل بدون تعذيب، ضربة ومات. يا نهار أبيض، يعني الرحمة مين بيقول بعد كده الإسلام فيه وحشية والإسلام مش عارف إيه؟ ده هو بيعلم أتباعه أن يكونوا رحماء في التخلص من الحيوانات المؤذية. مش مؤذية راح معذب فيه، لا، قاتله قتلة فيها رحمة. ولو حتقيم حكم الإعدام القصاص فيها رحمة، ولو حتذبح وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. زي إيه يا رسول الله؟ وليحد أحدكم شفرته، يجيب السكينة ويسنها، مش تبقى تلمة، عشان اللي يقولك ما ده بهيم، بهيمة يعني، لا، نهى النبي عن ذلك، ما تذبحهاش قدام شاة زيها أو بهيمة زيها. وليرح ذبيحتها يعني تريحها، يعني تحط رجليك على رقبتها عشان ما تقعدش تفلفص منك فأنت إيه، فتتألم أكتر غصب عنها، لا، أنت تثبتها، هي ضربة والسكينة حامية، ماتت، انتهى القضية، انتهت القضية. يا سلام على أتباع أو على تعاليم الإسلام. ومبدأ مهم أن تكون رحيما في كل شيء، في كل تعاملات. أنت رجل رئيس أو مرؤوس، أب أو ابن، بتتعامل مع صديق أو غير صديق، بتعاملاتك فيها رحمة ورفق. النبي قال عليه الصلاة والسلام: ما يكون الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. شانه يعني عابه. في كل حاجة تبقى رفيق وتبقى رحيم بقدر المستطاع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.